شح ما ربكم تلقوا السعادة معاه تلقوا السعادة معاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، الحفاظ على العمل أشق بكثير من الإتيان بالعمل، وزي ما قلت لكم الشيطان له همة عالية. همة الشيطان لا تتوقف أبدا أنه يصبط الإنسان عن العمل الصالح، ولكن إذا في يوم من الأيام الإنسان نجا من شراك الشيطان ومن مصيدة الشيطان ومن حيلة الشيطان أنه يمنع الإنسان من العمل الصالح، بتكون النتيجة أن الشيطان بيستناه بعد العمل الصالح، بيستناه في عدة محطات، كل محطة من هذه المحطات تحبط عمل الإنسان. فعشان كده قلنا الدرس اللي فات أول حاجة من الأعمال المحبطة لعمل الإنسان اتكلمنا على الشرك، واتكلمنا كذلك أيضا على مسألة من المسائل المهمة جدا، مسألة المن والأذى بعد الصدقات، والمسألة الثالثة اللي اتكلمنا عنها هي ترك صلاة العصر خاصة لأن هي محبطة لعمل الإنسان والعياذ بالله، كما قال صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ممكن في كتير من الأوقات بعد ما الإنسان مننا يعمل عمل كبير جدا جدا جدا من الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها، وعد من عقبة الشيطان مسألة التثبيط، هيستنانا بسرعة بعد ذلك على عقبة أخرى من العقبات علشان يحبط ثواب هذا العمل. شوفوا قد إيه إحنا بنتعامل مع عدو، وعدو مبين، عدو مش عايز في يوم من الأيام يكون للإنسان مننا له رصيد في الكتاب بتاعه حسنة واحدة، عايز يضيع كل شيء. فعشان كده لازم ناخد بالنا من هذه العقبة وهذه الحيلة، لأنها من أخطر حيل الشيطان. العقبة الرابعة من العقبات اللي بيستنانا الشيطان عليها بعد أداء العمل هو الرياء بهذا العمل، إن الإنسان مننا يرائي بعمله، وبالتالي إنه إما إنه يعمل العمل ويكون العمل مخلص جدا لوجه الله عز وجل، ولكن يبدأ يرائي بقى بهذا العمل بعد ذلك، يبدأ يسمع بهذا العمل. يعني أنا ممكن النهاردة الشيطان أدي العمل الصالح بتاعي، قيام الليل بتاعي، صلاة التراويح بتاعتي، استناني قبلها روح علشان الناس تقول عليك الشيخ فلان، أو تقول عليك ملتزم، أو تقول عليك متدين، أو تقول عليك راجل صالح. عدى الإنسان من العقبة دي فأتى العمل بفضل الله عز وجل بإخلاص. ممكن في لحظة من اللحظات إن خلاص أنت عملت أديت صلاة التراويح كاملة بفضل الله بإخلاص، تصدقت بآلاف مؤلفة بإخلاص بفضل الله عز وجل، يستناك بقى بعد العمل، يستناك في مسألة المراءة بهذا العمل، إنك بعد ما عملت العمل تبدأ تتكلم ده أنا عملت، ده أنا سويت، ده أنا فعلت، ده أنا كذا، ده أنا كذا. لا تريد من باب هذا الكلام إلا إنك والعياذ بالله ترائي الناس، عايز كلام الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو سعيد خرج علينا النبي ذات يوم ونحن نتذاكر الدجال، فقال صلى الله عليه وسلم أولا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من الدجال؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي. الشرك الخفي، يقوم الرجل يصلي الله أكبر، بيصلي هو دخل في الصلاة وهو ينوي بذلك وجه الله عز وجل، فيبدأ يلمح كده طرف عينيه إن في حد جاي، فيبدأ بقى يتحاول إنه يخشع قدام الناس وغير ذلك. هو هنا الإنسان ده دخل العمل الصالح بنية صالحة، ولكن طرأ عليه والعياذ بالله الرياء بعد ذلك، هنا على طول يحبط عمل الإنسان. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا يقول الله عز وجل أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي رواية يقال لهم يوم القيامة اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فخذوا منهم أجركم. سبحان الله، أنا النهاردة رحت حجيت علشان الناس تقول الحج فلان راح، الحج فلان جه، يوم القيامة رغم أن أنا طالع مخلص رجعت بقى قعدت أقول ده أنا عملت وسويت والكلام والحكاية والرواية علشان الناس تقول علي كذا. لو الناس هنا بدأت أن أنا أعمل من أجل الناس، يوم القيامة ربنا يقول لي طب روح بقى للناس اللي أنت كنت بتراقيهم في الدنيا، خليهم النهاردة أن هم يدوك الأجر، ولا عندهم وليس عندهم أجر أبدا، فيحبط عمل الإنسان. فعشان كده بقول لكم يا جماعة زي ما احنا مهتمين جدا ان قبل العمل نكون مخلصين فيه، نحاول بقدر المستطاع ان احنا بعد العمل نحاول ان احنا نخفيه، لا نظهره الا اذا دعت الضروره لذلك. سيدنا عثمان قام وقال للنبي، لما النبي قال يعني من يجهز جيش العسره وهو معي في الجنه، قام سيدنا عثمان قدام الكل وقال انا يا رسول الله. ليه؟ علشان الكل، كل الناس اللي كانت قاعده تقتدي بيه. هنا الضروره دفعت ان انا اظهر العمل بتاعي. خدوا بالكم يا جماعه دي ضرورة، إنما الأصل أنت تحاول تقدم صائل أنك تخفي هذا العمل. محمد بن واسع كان بيقول: أدركت ناسا من سلف هذه الأمة كان الرجل ينام مع امرأته على وسادة واحدة قد بل تحت خده ولا تدري به امرأته، مراته نايمة جنبه وهو عمال يبكي بكاء شديد من خشية الله عز وجل، الوسادة المخدة تحت خده كده بقت مليانة دمع، مليانة دمع من من من عينيه، ومع ذلك زوجته لا تعلم. كانوا حريصين جدا ان هم يخفوا العمل، حريصين جدا ان هم يعني مش هم من الشيطان يوقعهم، دوما اللي يوقعوا الشيطان يحصروا الشيطان في هذا الوقت. نحاول بقدر المستطاع ناخد بالنا من عقبة الرياء فيما بعد العمل. بعض الناس، ودي عقبة من العقبات اللي بتكون بعض العمل، ان الشيطان في يوم من الايام يحرج من الناس زي ما اتكلمنا قبل كده، يحرج من اتنين فيخلي واحد منهم يوم قايل للتاني ايه: والله لا يغفر الله لك. مسألة التألي على الله، ممكن في يوم من الايام ينرفزك كده يخليك تغضب فيخليك تقول واحد: انت والله يا ربنا ما يغفر لك ابدا، انت هتورد على جنة، فتتألى على الله عز وجل فيحبط الله عملك. كتير من الأوقات بعض الناس بتحافظ على قيام ليلها، بتحافظ على التراويح، بتحافظ على صلاتها، على عبادتها، على طاعتها، لها مثلا ابن من أبناء أو واحد صاحبه مثلا بيجتهد دايما معاه: تعال نصلي، تعال نعمل، وكل شيء يقول لا، يقعد على القهوة، يقعد في خيمة من الخيام اللي فيها رأس والعياذ بالله اللي بتسمى خيمة رمضانية، حريص على المعصية والكلام ده، أما هو فحريص على الطاعة، كل شيء يقول طب يعني تعال صلي معانا، طب مش عارف ايه. في بعض الاوقات ممكن الشيطان يوقد نار التحريج بين الاثنين، فتلاقي واحد والله لا يغفر الله لك. التألي ده هو اللي بيعمل مشكلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجلان متواخيان، احدهما على طاعة والاخر على معصية. الطائع يشوف العاصي يقول له يعني اقصر، يعني احنا زي احنا يا عم حرام عليك، احنا في رمضان اقصر، يقول له ابعثت علي رقيبة، اقصر ابعث. حد بقى في يوم من الايام غضب جدا فقال: والله لا يغفر الله لك، مش بتاعتنا خالص. وفي رواية: والله لا تدخل الجنة، برضو مش بتاعتنا خالص، مش احنا اللي نقول الكلام ده. اتكلم بكلمة النهاردة والعياذ بالله حبط عمله بها. قال: فقال والله لا يغفر الله لك، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي، غفرت له وأحبطت عملك. ليه؟ تألى على الله، تألى على الله سبحانه وتعالى، قال ده يخش الجنة ده ما يخشش، ده يغفر له ده لا يغفر له. مش انت اللي تدي ربنا سبحانه وتعالى أوامر، مش انت اللي تقول لربنا ده يخش وده ما يخشش، مش بتاعتنا خالص. فاحذروا العقبة دي، لان كتير من الأوقات للأسف بنسمعها في الشوارع، وبنسمعها في المصالح الحكومية بين اتنين زعلانين مع بعض، وبنسمعها في التليفونات، وبنسمعها هنا وبنسمعها هنا. لا، ناخد بالنا، لا نتألى على الله. العقبة دي بيحاول الشيطان دايما انه يكعبلنا فيها، ليه؟ علشان يحبط كل الطاعة والعبادة اللي احنا عملناها. فياريت ناخد بالنا من هذا الأمر. من الأمور أيضا اللي الشيطان بيحاول ان هو يستنانا بعد العمل فيها، هي مسألة سيء الأخلاق بعد الأعمال الصالحة الكبيرة جدا جدا جدا. يعني ممكن في يوم من الأيام تعرف ان في مثلا مستشفى من المستشفيات الحكومية محتاجة جهاز مثلا بنص مليون جنيه، يروح الإنسان مننا يحط النص مليون جنيه أو الكلام ده، وهو راجع واحد يخبط له العربية بتاعته، فلما يخبط له العربية بتاعته يطلع منه ألفاظ، ويطلع منه أقوال، ويطلع منه أفعال، سبحان الله، تحبط ما صنع تماما. كتير من الناس في أوقات الصيام بيبقى بيقولك ما تكلمنيش، أنا روحي هنا، روحي في مناخيري. سبحان الله يا أخي، ما ينفعش. الصيام مش كده، الصيام معناه إنك تحبس نفسك عن سيء الأخلاق. بعض الناس والعياذ بالله إذا غضب تلاقيه هو صايم قال ما لا يعني ما لا يظنه إنسان، فتكون النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى يحبط له عمله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لنا: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. والنبي صلى الله عليه وسلم برضو قال لنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رهيب جدا بيوضح فيه المعنى، بيقول لنا: يا جماعة يعني الصائم ده ليس الصيام عن اللغو والرفث، وإنما الصيام ليس الصيام عن الطعام والشراب، وإن الصيام عن اللغو والرفث. إنسان مننا عمل طاعة كبير جدا، يجي بعد كده يعمل أخلاق سيئة يحبط كل هذا العمل والعياذ بالله يوم القيامة. وحديث المفلس ليس منا بعيد، رايح بعبادات كتير جدا سيء الأخلاق حبطت كل الأعمال وكل العبادات اللي عملها في الدنيا. ناخد بالنا جدا من هذه المسألة، زي ما ضبطنا عبادتنا نحاول نضبط أخلاقنا. من الأمور أيضا اللي الإنسان ممكن يقع فيها والشيطان مستنينا عندها والعياذ بالله، معاصي السر. معاصي السر يعني ممكن يخلي الإنسان مننا طول رمضان ما شاء الله ملهوش حل كده بفضل الله، ماشي قيام ليل، صلاة وعبادة وقرآن وذكر ومجالس علمه وصدقات وأعمال خير كتير جدا، أول ما خلص رمضان ينتظروا بقى على عقبة مهمة جدا، هي عقبة معاصي السر. انتهى رمضان من هنا والعياذ بالله، وقعوا في معصية من معاصي السر، وقعوا والعياذ بالله في موبقة من موبقات السر، تكون نتيجة ان كل اللي عمله في رمضان حبط. عشان كده احنا دايما بنحضر يا جماعة، خدوا بالكم من معاصي السر، وهيكون لها ان شاء الله بإذن الله لقاء كامل بإذن الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: لأعلمن أقواما يأتون يوم القيامة لهم حسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء نقية يجعلها الله عز وجل هباء منثورة. فقام ثوبان وقال: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا. قال: أما إنهم منكم ومن جلدتكم، ويأخذون من لي كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ناس لما يكون خلاص ما حد شايفهم يبدأوا العياذ بالله يقع في المعاصي والذنوب والكلام ده. ناخد بالنا ان معاصي السر، الدخول على المواقع المش كويسة، والعياذ بالله الاشياء اللي تصنع بالليل ومحد شايف حاجة، الاشياء دي والعياذ بالله من محبطات الاعمال. من محبطات الاعمال ايضا اللي الشيطان بيستننا عليها، ان الانسان مننا يكره حاجة من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، او يرد قول من اقوال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال لنا ربنا تبارك وتعالى: ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. واحد مثلا اب من ابائنا الطيبين جدا جدا جدا، ليست له سيئة إلا إنه ما لهوش لحية، تلاقيه كاره اللحية وما بيحبش اللحية وبيغلط في الملتحين والكلام ده، وتيجي تكلمه تقول ده سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان ملتحي والعلماء قالوا إن هي واجبة ويحرم على الإنسان حلقها، الأئمة الأربعة قالوا بإثم من حلق اللحى. تيجي النهاردة يقول لك إيه، يقول لك لحية إيه وبتاع إيه، ويقع في اللحية، تلاقيه كاره أمر من أمور الشريعة. واحد مثلا بيوزعوا الميراث، فيقول لك البنت ما تاخدش من الارض، جوزها ما ياخدش، ما فيش غريب ياخدش عليها في الارض. يا عم ده شرع ربنا، وما تكلمنيش بالشرع، فيرد شرع ربنا سبحانه وتعالى. الكلمه دي تحبط العمل. الانسان من اللي يقدم قوله على قول النبي صلى الله عليه وسلم يحبط العمل. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ما ينفعش الانسان مننا يسمع عن حاجه متعلقه بالدين او متعلقه بشريعه النبي يردها، لا لا لا لا لا، ده مشكله. خلي النهارده انا قلت لك ايه، هذا رجل ليس له معصيه الا انه حلق لحيته، باقي الطاعات هو حايز فيها سبق، يعني قصب السبق اول واحد، ولكن كره شريعة من شرائع الإسلام، كره حاجة متعلقة بالدين، كره حاجة متعلقة باللي ربنا سبحانه وتعالى، تكون نتيجة ربنا سبحانه وتعالى يحبط عمله. إذا ما كنتش عايز تلتحن دي، أنت خلاص أنت حر، ولكن هتأثم بهذا الأمر. ولكن ما تردش على النبي قوله، ما تردش على النبي فعله، ما ترد الشريعة من شرائع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا يحبط العمل. الشيطان يا جماعة ما بتتوقفش همته عند قبل العمل، ولكن همته ستظل موجودة إلى ما بعد العمل. وإحنا محتاجين إن إحنا نحافظ على أعمالنا، محتاجين إن إحنا نحافظ على أعمالنا. ما تنسوش الحفاظ على العمل أشق بكثير من أداء العمل. خدوا بالكم من المحيطات، لأن هي حيلة كبيرة جدا من حيل الشيطان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجينا منه ومن شره، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إبليس ضعيف أي نعم، وإحنا اللي